إلى تلك الأجساد، ثم يقال لهم قوموا إلى ميقات رب العالمين. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن الإيمان بالغيب سمة أهل الاستقامة، أهل السداد، هؤلاء الذين ينعمون، ينعمون في حياتهم، ينعمون في قبورهم، ينعمون إذا قاموا لميقات ربهم. هؤلاء الذين صدقوا الله عز وجل وآمنوا بكل ما أخبر، وصدقوا محمدًا صلى الله عليه وسلم وآمنوا بكل ما أخبر، فإن الله جل جلاله لا يعذب روحًا عرفته وآمنت به وصدقت بخبره، ولا يعذب بدنًا كانت فيه هذه الروح. يا أيها المسلمون، من أراد النجاة من عذاب القبر فليكثر من الاستعاذة بالله دبر كل صلاة. من أراد النجاة من عذاب القبر فليقرأ سورة الملك في كل ليلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها المانعة وأنها المنجية التي تنجي صاحبها من عذاب القبر. ومن أراد النجاة من عذاب القبر فليتق الأسباب التي توصل إليه، فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن عذاب القبر يسلط على النمام، على الكذاب، على الموضع في الفتنة، على آكل الربا، على ممارس الزنا، على من ينام عن الصلاة المكتوبة، على من يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. عذاب القبر يسلط على من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على من أهمل القرآن وضيعه. عذاب القبر يسلط على من عقى والديه، من قطع أرحامه، من أساء إلى جيرانه، من كان موضعاً في الفتنة ساعياً فيها، على من حكم بغير ما أنزل الله، على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. هؤلاء جميعاً يسلط عليهم العذاب في قبورهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله بأن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يقبل على ما ينفعه، وأن يشتغل بما يقربه إلى الله عز وجل، وأن يعمل فيما كلف به، وأن يعرض عما سوى ذلك. فإن الله جل جلاله قد أمرنا بأن نوحده ولا نشرك به شيئا، وأن نعبده حق عبادته، وأن نعمل بما في كلفنا جل جلاله بأن نتعرض لعالم الغيب، وأن نبحث عن تفاصيله، وأن نسأل عن دقائقه. فإن ذلك سر مكنون قد ستره الله عز وجل عن حواسنا. وقد قال جل من قائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإن من علامات توفيق الله عز وجل للعبد أن يعرض عما لا يعنيه، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من توفيق الله عز وجل للعبد أن يعلم أن لعقله طاقة محدودة وقدرة محدودة لا يستطيع تجاوزها، وأن الله جل جلاله قد قطع الأطماع عن إدراك ذلك العالم. فما ينبغي أن نحكم عقولنا في كل شيء، بل للعقل مجاله. وأما عالم الغيب فواجب على المسلم أن يصدق بكل ما صح به الخبر دون أن يتعرض لتفاصيل ذلك إلا ما وردت به النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، مما قرأنا في هذا الأسبوع أن لجنتين من لجان البرلمان، لجنة التشريع ولجنة الشؤون الخارجية، قد اجتمعت مع موظفة في السفارة الأمريكية، ما رتبتها ما منصبها الله أعلم، ولربما هم أنفسهم لا يعلمون، قد تكون هذه الموظفة مجرد كاتبة أو سكرتيرة أو غير ذلك. اجتمعت اللجنتان بقبضها وقضيضها وخيلها ورجلها مع تلك الموظفة النكرة، ثم بعد ذلك خرجت من تتحدث باسم اللجنتين تقول بأننا بذلنا وعداً لتلك الموظفة بالعمل على إلغاء المادة 52% من قانون القانون الجنائي. هذه المادة على أي شيء تنص؟ أيها المسلمون عباد الله، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه المادة على أي شيء تنص؟ تنص على أن كل من يأتي فعلا فاضحا أو مخلا بالآداب في مكان عام، أو كل من يتزيى بزي فاضح يجرح الشعور العام، فإنه يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 40 جلدة، أو بالغرامة أو بهما معا. لو أن الناس احتكموا إلى دينهم أو احتكموا إلى أعرافهم، ما العيب في هذه المادة؟ ما الذي يجعلنا نتبرأ منها ونتنصل من مضمونها ونبذل الوعود لإلغائها؟ الناس الأسوياء، كل الناس لا يقرون الفعل الفاضح ولا المخل بالآداب، لا يقرون التنابز بالألقاب، لا يقرون الزي الفاضح الذي يتنافى مع ما تواضع عليه الناس في أعرافهم وعاداتهم. إذن ما العيب؟ ما الخلل من أجل أن نتبرأ من تلك المادة؟ ثم يا أهل البرلمان، أين الوطنية التي تتغنون بها؟ أين القومية التي تنشدونها صباحا ومساء من أجل أن تجتمع مع موظفة في سفارة دولة معادية تفتل لهذه البلاد في الذروة والغارب، وتمكر بها المكر الكبار لتحشر تلك الموظفة أنفها في الدقيق والجليل والصغير والكبير من شؤون هذا البلد، وأنتم محتفون بها، ذليلون لها، تبذلون الوعود من أجل ماذا؟ ومن خولكم هذا الحق؟ أين اشتغالكم بمهمات الأمور؟ أنتم يا من جلستم على هذه المقاعد في البرلمان، أين اشتغالكم بالأزمات التي طحنت الناس طحنا في معاشهم، في أقواتهم، في الماء الذي يشربون، في الكهرباء التي هي من ضرورات الحياة، ولا يكاد يسلم يوم من انقطاع فيها لساعات قد تكون طويلة؟ أين أنتم من هذه المشكلات كلها؟ أين أنتم من المشكلات الأخلاقية التي طحنت الناس طحنا، وفي كل يوم نسمع عن ضبط حاوية فيها مخدرات مهربة، في كل يوم نسمع عن جرائم ترتكب